ولما كانت الحلقة الثانية بعد المئة السابعة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت عليه وجلست إليه، ثم جعلت تواصل الرواية وتربط البداية بالنهاية وهي تنهي له الحكاية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن السلطان جولان ملك الجان لما انكشفت الحقيقة أمامه وجلى الحق عن وجهه لثامة، قضى بين أبطال الحكاية ووضع لها أجمل نهاية. كل هذا يا مولاي مما ترويه فاطمة أمام السلطان صفوان عندما حدثه عنها الأمير وردان. وكانت الفتاة تحكي وهي تتنهد وتبكي، وقد أقبل الجميع عليها يستمعون إليها، وقد أخذهم الفضول والذهول وهي تقول: شفت يا مولاي، شفت الدنيا بتعمل إزاي. وبعدين يا فاطمة؟ ما فيش يا مولانا، أنا يوم قاعدة لوحدي أنا عبختي وابكي على اخواتي الاتنين اللي ما عرفش اختفوا فين، ومن حزني ويأسي قعدت اكلم نفسي. اخواتي وحشوني، راحوا فين وفاتوني. كريمة حليمة، يا ترى انتوا دلوقتي فين؟ حيين ولا ميتين؟ حيين. مين؟ الله، ابو فراق. الدنيا ما تديش محتاج. محتاجين منين؟ بعدين قومي. اقوم فين؟ تقومي تقابلي بختك اللي بيستناك هناك في الشباك. شباك ايه؟ انت نسيتي ليه؟ نسيت ايه اللي قلتلك عليه؟ ايه؟ انا مش قلتلك ان بختك حيناديك وحيجيلك بختك من الشبابيك؟ قومي قومي استلقي بختك، قومي وشوف القصر اللي اتنصبلك. انت بتقول ايه يا عمي؟ سيبني الحزن وهمي، سيبني يا عمي. ما هو انت ما تعرفيش اللي حصل يا بنتي. كفاية قطعتي ودختي، انت هتضيعي وقتك. سؤال من غير سؤال، انت ما تعرفيش مين اللي قتل الشيخ كعب الغزال؟ ابويا. انت تعرفي ايه اللي حصل لاختك كريمة؟ انت تعرفي ايه اللي حصل لاختك حليمة؟ هما فين؟ راحوا فين؟ موجودين، هتشوفيهم ويشوفوكي لما يجوا يزوروكي. كل ليلة حيجولك في القصر اللي اتبنالك. لكن مش معقول ابويا يموت مقتول. دي حكايه شرحها يطول. احكي لي يا عمي وقولي اسباب شقايا وذل. احكي لك اقولك ايه يا بنتي؟ بس مش دلوقتي، ما فيش وقت عندي. تعالي يا بنتي. سيبني سيبني. انت خايفه مني؟ انا مش فاهمه حاجه يا عمي. قلتلك هقولك بس لما تبقي في قصرك. يا ربي. هتقومي معايا لوحدك ولا اخليك؟ لا انا هقوم معاك لوحدي. تعالي يا بنتي. عدي استنى ما اقفل الباب. ده انت هتقفلي باب وحينفتح لك باب. قولي يا وهاب. يا وهاب، وادي الباب اهو. وخدني من ايدي يا مولانا وانا حيرانه وجابني في القصر ده اللي شفتوه قدامكم وحكالي الحكاية دي اللي قلتها لكم. ادي يا مولاي حكايتي وادي روايتي. يا سلام، ده ولا في الأحلام، ده أنا شفت أيام. الحقيقة يا بنتي أنا من ساعة ما شفتك نفسي ارتحت لك وزاد شعوري بعد ما سمعت حكايتك. ربنا يطول عمرك ويحميك وينصرك على مين يعديك. أبويا أنا يا وردان يا ابني أبارك زواجك من أجمل صبية شفتها عنيا، بس القضية لسه لها باقية. أنا حتمم اللي بدأ بيه ملك الجان. يا مرجان. أمر مولاي السلطان. تبعت قوة من الرجال إلى بيت كعب الغزال يجيبوا ريمة في الحال. أمر مولاي السلطان. لازم ينادي المجرم عقوبته، ما يصحش ياخد المجرم تمن جريمته. احنا يا مولاي كنا سعداء وراضيين وفضلنا على الحالة دي عايشين الى ان توفت والدتنا وظهرت ريمة في حياتنا. يا مولاي السلطان، يا مولاي السلطان. ايه ده؟ الحقنا يا مولانا السلطان. في ايه يا مرجان؟ القصر والبستان. قصر ايه وبستان ايه يا مرجان؟ اللي كانوا قدامنا يا مولانا السلطان. مالهم؟ اختفوا من مكانهم. اختفوا؟ ورجع المكان زي مكان. ازاي؟ اتفضل من هنا يا مولاي. تعالى افتح الشرفة دي يا مرجان. شوف يا مولاي. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. القصر اختفى. القصر والبستان. الواحد حيكدب عينيه. اختفى ليه؟ وكان بيظهر ليه؟ الواحد يقول ايه؟ شايف يا مولانا. ده معناه انك حتقعدي هنا معانا. معلش اسمح لي يا مولاي، انا فضل بيت ابويا. وهو كذلك يا مرجان. امر مولاي السلطان. الحرمة اللي اسمها ريمة انت مش بعت تجيبها من ساعتها؟ طيب انا عايزك دلوقتي تخليهم يجيبوا الهدادين ويجمعوا الحجرين ويروحوا بيت كعب الغزال ويهدموه في الحال. يهدموه ويضاف المكان اللي حواليه اليه ويتبني الوردان وعروسته قصر كبير عليه. امرك يا ملك الزمان. انطلق الان. خلي معايا ما تعصلجيش. طب بس ما زقنيش. تعالي ما تزعقيش. ايه ده؟ دخلت ريمة. ريمة يا مولانا. تعالي هنا يا ريمة. اتفضلي. اوعى كده، خليني اكلم سيدك ضربة توقع ايدك. كلميني انا، انا هنا. يخلصك يا مولانا الله. فاطمة. ريمة انت هنا يا مجرمة. هي برضو اللي مجرمة؟ دول فضحوني في كل مكان يا سيدنا السلطان، وانا بعيد عنك ما اقدرش اقولك. عجايب. لو تعرف اللي عملوا فيا والفضايح اللي مالية الدنيا. تقدري تقوليلي يا ريمة فين كريمة؟ كريمة فين حليمة؟ لو احكي لك حكايتها والعمايل اللي عملتها. طيب مين اللي قتل كعب الغزال؟ هو ان قتل مش ده اللي حصل؟ كعب الغزال مين اللي قال؟ تعرفي مين اللي قال؟ مين؟ سد الحنك. ها؟ مين اللي حط له السم في سد الحنك؟ لا الا سد الحنك. المجرم ارتبك ساعة ما سمعت سد الحنك. طب تقدري تقوليلي فين مشكاح؟ مشكاح اختفى وراح. راح فين؟ انا اقول لكم انا راح فين. الله. مين؟ مين؟ ابو فراج. انت ابو فراج؟ الدنيا ما تديش محتاج. جيت في وقتك يا ابو فراج. انا حكيت لفاطمة حكاية ريمة ونسيت اقول لها حكاية مشكاح اللي اختفى وراح. اختفى فين؟ راح فين؟ حاولكوا ايه ولا ايه؟ مشكاح ما كانش راضي على اللي هو فيه، لكن ريمة كانت بتضغط عليه وهو كان بيخاف منها وبيضعف قدامها، ودنه لما القدر جابه من ودنه وانتقم منه. ازاي؟ ليه؟ حصل ايه؟ حصل اللي هقولكوا عليه. زي عادته وطريقته ماشي نوح في وش دفنة من الدفن بعد ما قبض التمن. استنى أمام المعزين وانصرفوا المشيعين وفتح التربة ونزل يسرق الكفن عشان يبيعه ويدي ريمة التمن. أيوة. وهو بيبشر العملية فاتوا بعض الحنوتية ساعة مشكاح ما حسبهم راح داخل جوه التربة عشان يستخبى منهم وجي رئيسهم وبخهم وخلهم جابوا الحجارة والمونة وقفلوا التربة قفلة متينة. ومشكاح جواها؟ ومشكاح جواها يعني مات متلبس بالجريمة وكانت نهايته أليمة. ده انت اديتنا الحكم في قضية ريمة. يا مولانا السلطان، مولانا السلطان. ايه؟ في ايه؟ الهدادين عطروا على كنز جواهر ومال. فين؟ في بيت كعب الغزال. الكنز ظهر؟ ده احسن خبر. الكنز ظهر اهو يا ريمة، اهنا بك من الجريمة. ومين اللي واقف عليه يا مرجان؟ موقفين العساكر والفرسان. النهاردة اتحققت كل النبوءة يا مولاي. شوف الاقدار بتتحكم ازاي. الرمل قال بيت كعب الغزال فيه كنز مدفون من عهد هارون، ما يلاقيهوش غير واحد ما يقصدهوش يلاقيه. والهدادين طبعا ما كانوش بيفتشوا عليه ولا يعلموا بيه، ولذلك وجدوه. يا هو يا هو وحده. لا إله إلا الله. أنا دلوقتي انتهت مهمتي عندكم، عن إذنكم سلام عليكم. وعليكم الله. أبو الفراج. ها؟ الدرويش تو بيكلمنا. اختفى من قدامنا. اختفى من قدامنا، لكن بعد ما علمنا وتعلمنا. انا حكمت والحكم لله، يحصل لريمة اللي حصل لمشكاح. ده انا وليا مكسورة الجناء. عدو الحياة ما يستحقش الحياة. خدوها الرحمة. ولا كلمة، اسحبوها. تعالي. الرحمة الرحمة. والآن في زواج فاطمة والأمير وردان تقام معالم الزينة في كل مكان. أبويا. مولاي. عيشوا للحب، عيشوا للسلام. الحب، السلام، الحب، السلام. وعاشوا في الثبات والنبات حتى أخلفوا صبيانا وبنات، إلى أن أدركهم هادم اللذات ومفرق الجماعات. فسبحان الحي الذي لا يموت ومن بيده الملك والملكوت. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة الثانية بعد 107 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.